رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك فأخرجه فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح عنوان تسلية الله لموسى وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فيما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوه من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي هي بالنسبة إلى ديار مصر هي أحسن الله إليك قال ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون وهم البغضاء وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود بتأبيد الخلود يعني خلود مؤبد لا نهاية له صلى الله عليه وسلم ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود وقد فعل وله الحمد في جميع الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الآيات الكريمات في هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا وهي قصة موسى مع بني إسرائيل وما فيها من العبر والمواعظ وأن موسى عليه الصلاة والسلام نصح قومه ودعاهم وذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وأمرهم بدخول بيت المقدس ووعدهم بالنصر إن استجابوا وما حصل من نكولهم. فقال سبحانه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. موسى عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بنعم الله عليهم قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. الأنبياء متتابعون كلما هلك نبي تبعه خلفه نبي هذا من نعم الله عليه. كثر الأنبياء في بني إسرائيل وحتى إن الذين يحكمون بالتوراة عدد كبير جم غفير من الأنبياء يحكمون بالتوراة بعد موسى عليه الصلاة والسلام. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا يعني أعطاكم ما أعطى الملوك من المال والخدم وسعة الديار إلى غير ذلك مما يحصل الملوك وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني من عالم زمانهم فضلهم عليه. فهذه ثلاث نعم ذكرهم بها موسى قال جعل فيكم أنبياء الأنبياء يتتابعون وهذا من نعم الله على عباده جعل فيهم الرسل مبشرين ومنذرين من أراد طريق الخير الرسل يبينون له وجعلكم ملوكا أنعم الله عليهم بالنعم وأعطاهم ما يعطى الملوك وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فضلهم على عالم زمانهم ولما جاءت هذه الأمة صارت أفضل منهم. ثم قال موسى عليه السلام بعدما ذكرهم بنعم الله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي بيت المقدس ادخلوا الأرض المقدسة يعني افتحوها واحملوا عليهم قولوا التي كتب الله إن الله كتب دخولهم لكن صار دخولهم كتب الله على دخولها على يد أبنائه، أما هم فهم نكلوا. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة ويا بيت المقدس، يا الأرض المباركة والمقدسة ويا أرض الأنبياء التي كتب الله لكم، يعني كتب الله لكم أن تدخلوها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لا تنكلوا عن الجهاد فتخسروا الدنيا والآخرة، تعصوا الله ورسوله ويفوتكم ثواب الجهاد وتحصلون على المعصية ويفوتكم دخول الأرض المقدسة، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان ردهم؟ انظر، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وهم العمالقة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هكذا ردهم على نبيهم، كان الأولى بهم يقول سمعنا وأطعنا، والنبي أخبرهم قال كتب الله لكم، كتب الله لكم دخولها، ومع ذلك قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذا خرجوا دخلنا. انظر والعياذ بالله كيف الجواب، كيف يعني يتركونها لكم حتى تدخلوا؟ ما يدخلون، ما يمكن يدخلونها، احملوا عليهم، جاهدوا، اصدقوا مع الله نبيكم بين أظهركم، أخبركم أنها أن الله كتبها لكم، ما يقولون لن ندخلها حتى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. يريدها لقمة سائقة بدون قتال يخرجوا منها، ما لا يخرجون. ثم نصحهم، بين الله تعالى أنهم نصحوا رجلان منهم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ادخل عليهم الباب فإذا دخلتمون فإنكم غالبون، احملوا، افعلوا السبب، نبيكم يخبركم أن الله كتبها لكم، ادخلوا مجرد باب بيت المقدس، ادخلوا الباب فإذا دخلتموه مجرد دخول الباب فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر كيف يعني هذا الرجلان اللذان من الله عليهما بالإيمان والعلم والعمل نصحا، لكن لم تجد هذه النصيحة أذنا صاغية، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، اعتمدوا على الله في حصول النتيجة، ابذلوا السبب ادخلوا عليهم الباب، والنتيجة في يد الله، وعدكم الله. ماذا قالوا؟ انظر الرد، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، رد سيء، رد قبيح، لن ندخلها، عصيان لله ولرسوله. هذا وهم هم الخلاصة، هم الذين شاهدوا إغراق الله تعالى لفرعون عدوهم وهم ينظرون، والله أعطاهم نعم ومن عليهم بنعم عظيمة، ونبيهم بين ظهورهم ويقول هذه المقالة، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، تأبيد، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، أعوذ بالله من العصيان، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. حافظ رحمه الله قارن بين مقالة بني إسرائيل وبين مقالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا قال لهم؟ قال لا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام نكولهم دعا عليه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما أملك إلا نفسي وأخي، نحن الآن نحن نطيعك يا ربنا، أما هؤلاء ليس لنا قدرة في توفيقهم للامتثال، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني افصل بيننا وبينهم، هيتصفوا بالفسق والخروج عن طاعة الله. قال الله تعالى معاقبا لهم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني محرم عليهم دخوله، هذا تحريم قدري، يعني التحريم نوعان، تحريم قدري وتحريم شرعي. تحريم القدري كما في هذه الآية، يعني فإنها محرمة عليهم قدرا، يعني الله قدر أنهم لا يدخلونها، وهم في هذه المدة يدورون في التيه ولا يهتدون. ومثال التحريم القدري قوله تعالى في قصة موسى لما كان صغير، وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه منعناه قدرا، ما يقبل ثدي أي امرأة. فلما جاء به إلى أمه قبل ثديها. لما ألقته أمه في التابوت ووصل إلى دار فرعون وأخذته امرأة فرعون وقال قرة عين لي ولك، فرحوا به وجعلوا يلتمسوا له المراضع، وكل امرأة يعطون ثديها ما تقبل، ما يقبل. حتى جاءت أخته كانت دوقة قالت هل أدلكم على أهل بيتي يأكلون له وهم لا نصحون؟ قالوا اشتريت أنهم ناصحون. قالت يعني تريد يعني النصح للملك، فأخذته. فلما أعطته أمه ثديها التقمه، حرمنا عليه المراضع، يعني حرمنا منعناه قدرا. والنوع الثاني تحريم شرعي، مثل قوله حرمت عليكم الميتة، هذا تحريم شرعي. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم شرعي. فالتحريم هو تحريم قدري يعني منعناه قدرا، وتحريم شرعي وما شرع حرمه الله شرعا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني هم ممنوعون منها قدرا، قدر الله أنهم لا يدخلونها 40 سنة. حتى مضت هذه المدة ومات موسى وهارون عليه الصلاة والسلام في هذه المدة، ومات أيضا أغلب من كان معه ممن تجاوز 40، ونشأ جيل جديد، الجيل الثاني. الجيل الأول في قلوبهم هلع وخوف فرعون، يعني استخفهم واستذلهم، صار في قلوبهم خلع وليس عندهم قوة ولا عزم. فما الجيل الثاني ما أدرك فرعون ولا رأى، صار عنده قوة ونشاط، الجيل الجديد. فنشأ الجيل الجديد، فلما توفي موسى عليه السلام سار بهم يوشع بن نون، نبأه الله وكان كفتى موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، هو يوشع بن نون، صار نبيا ودخل بهم وفتح بهم بيت المقدس. فسار بهم، فكان الفتح مساء الجمعة ليلة السبت بعد العصر. خشي يوسع بن نون أن تغرب الشمس وأن يدخل على يوم السبت يوم للعبادة، كانوا ما ليس عندهم جهاد، يظهر أنهم ممنوعين من الجهاد ومن الأعمال الأخرى. فخشي دخول يوم السبت، فدعا وقال يخاطب الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها الله ووقفت الشمس حتى تم الفتح ثم غربت. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته. ولم تحبس الشمس لأحد إلا يوشع بن نون. هذه الآية يقول من الذي حبست له الشمس؟ هو يوشع بن نون. جاء في حديث وكان في آثار أن حبست الشمس لعلي، لكن هذه آثار ضعيفة كلها من وضع الشيعة لا تصح. كذلك جاء أن آثارنا حبست للنبينا صلى الله عليه وسلم والأحزاب، وكلها لا تصح. والصواب أن الشمس ما حبست إلا ليوشع بن نون، وهذا ثابت في صحيح مسلم الحديث أنها جمعة. فتم الفتح قبل غروب الشمس. ثم بعد ذلك جمعوا الغنائم. الغنائم لما فتحوا البلدة وجدوا في غنائم وأموال وذهب وفضة، وكانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، ما تحل لهم. من خصائص هذه الأمة أن تحل لهم الغنائم. ماذا يعملون بها؟ يجمعونها ثم يقربونها لله. ومن علامة قبول الله القربان أن تأتي نار، تنزل نار من السماء وتأكلها. فإن كان القربان فيه شيء ما تأتي النار. فقربوا القربان فلم تأتي النار. فقال له نبيهم فيكم الغلول، فيكم غلول، في أحد غل من الغنيمة أخفى شيئا، ليبايعني من كل سبط رجل. الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، كل رئيس قبيلة يبايع. فبايعوه فلصقت يد رجل أو رجلين بيده، قال فيكم الغلول في سبطك، ليبايعني رجل كلهم قبيلة يعني سبطك يبايعني. فبايعوه فلصقت يده بيد الرجل قال عندك الغلول. فأتى برأس مثل رأس الثور من الذهب، ذهب على شكل رأس فيه شيء من الجواهر الأخرى، فوضعه في مع الغنيمة، فجاءت النار فأكلت القربان، فدل على أنه مقبول. وأما هذه الأمة فإن الله حل لنا الغنائم. قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منه أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلها لنا لما علم ضعفنا وعجزنا. فهذا من فضل الله تعالى وإحسان أن الغنائم هذه الأمة إذا غنموا الغنائم تجمع ويخرج الخمس ويقسم خمسة أخماس، خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس من السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين. هذا هو الحكم الشرعي. قال الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. في هذه المدة أيضا كذلك أنعم الله عليهم بنعم وهم في التيه، ظل الله عليهم الغمام شدة الحر، التيه صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر، صحراء الشمس حارة، فمن نعم الله عليهم أنه ظلل عليهم الغمام، سحاب ظلل عليهم. وكذلك أيضا نزل الله عليهم المن والسلوى، ينزل الصباح المن مثل العسل والسلوى طائر يأكلون منه، وكذلك أيضا أخرج الله لهم الماء من الحجر الذي يحمله موسى، يحمل إذا ضربه موسى بعصاه انفجر 12 عينا، كل سبط لهم عين، يعني كل قبيلة لهم حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا، هذا من النعم العظيمة. قال فإنها محرمة على إبراهيم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا تسلية من الله تعالى النبي، لا تأس، لا تحزن عليهم ولا تأس عليهم، فإنهم قوم فاسقون. وفي هذه الآيات بيان خزي اليهود، فضيحة لهم، وهي توبيخ لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيب الآباء يكون عيبا الأبناء إذا كانوا مقرين لهم موافقين لهم ولم يخالفوه. ولهذا يوبخ الله اليهود ويوجه الخطاب إليهم في فعل آبائهم وأجدادهم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، يخاطب الموجودين واللي قالوا أجدادهم ما قالوهم، اليهود في المدينة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جارا، وإذ استسقاموا إلى آخر، فالله تعالى يخاطبهم. هذا فيه خزي، خزي لهم وعار، كيف خالفوا نبيهم، كيف نكلوا عن الجهاد وهم يشاهدون نصر الله لهم مع نبيهم وإغراق الله لفرعون والنعم التي تتوالى عليهم، ومع ذلك ينكلون. ثم لما دخلوا القرية قال الله ادخلوا الباب سجدا، مع هذا يعني مع هذه النعم وهذا الفضل غيروا، ادخلوا الباب سجدا، وقال الله ادخلوا الباب سجدا يعني ركوعا خضوعا لله، وقولوا حطة يعني حطة يا الله عنا ذنوبنا واغفر لها لنا، فغيروا قولا وفعلا والعياذ بالله. أما الفعل فإنهم دخلوا على أستهم، على أستهم يعني على مقاعدهم يزحفون، والمقعد يسمى ألس تطلق على المقعد، يعني دخلوا على مقاعدهم يزحفون على مقاعدهم، والله تعالى أمرهم أن يدخلوا ركوعا خضوعا لله، فغيروا دخلوا على أستهم على مقاعدهم. هذا في الفعل. والقول قالوا حطة، قالوا حنطة، سخرية واستهزاء، حنطة زاد نون حنطة، الله يقول قل حط عنا يا الله ذنوبنا، فقالوا حنطة، هذه زيادة، النون الزائدة ذي. ولهذا الجهمية يشبهون اليهود، الجهمية كما قال العلامة ابن القيم يقول الجهمية حرفوا للاستواء، استوى على العرش قالوا استولى زادوا لام، واليهود حرفوا لما زادوا نون وقال إن لام الجهمية مثل نون اليهود، لام الجهمية حينما قال ثم استوى على العرش أول وقالوا استولى زادوا لام، واليهود أما قال لهم قلوا حطة قالوا حنطة زادوا نون. يقول المقيم لام الجهمية مثل نون اليهود، نسأل الله السلامة والعافية، كل منهم غير وبدل وعصى، نسأل الله السلامة. نعم.